نعم قليل اللي يعرفون. نعم موضع واحد خطأ. خالد خطأ. نعم نعم نعم ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة. فهمت يا خالد؟ ما في المقصور والممدود، في ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. طيب مثال الأول هي أقرب الجر صيغة منها الجموع. مررت لمساجد لمساجد. طيب إعرابها يا صالح مررت بفعل أين مساجد ألبى حرف خفض والذي ألبى ليش؟ لأنها حرف واحد. لأنها على حرف واحد تمام. مساجد اسم مجرور محفوظ في الحرف خفض وعلامة الخفض الفتحة لأنه مجموع على صيغة. طيب الفتحة نيابة نيابة عن كسر لأنه ممنوع والماء يولى صيغة من جرور. أحسنت. طيب الثاني ألف التأنيث الممدودة مثالها هات يا بمثال نفسه مررت بأسماء أعرف ممنوع ألف التأنيث الممدودة. طيب مثال لألف التأنيث المقصورة يلا الأخ أنت إيه أنت ها؟ كيف خالد ها؟ ليلى هاتها في جملة سلمت على ليلى. طيب أعرب على ليلى نعم وين الفتحة؟ ما في فتحة. الفتحة المقدرة على ألف نيابة نعم المانع له من صرف ألف التأنيث المقصورة تمام. حسن هي العلل التي لا بد فيها من العمل من العلمية مع علة أخرى من العلمية فقط مع علة أخرى. طيب يا سلام التأنيث اللفظي أو المعنوي والعجمة والتركيب المنزلي والتركيب المنزلي يعني إذن التأنيث بغير الألف نعم سواء لفظي أو معنوي والتركيب المزجي والثالث العجمة العجمة تأنيث لفظي. مررت بزين ده. لفظي مررت بعائش لفظي ما بقي عليه إلا واحد لفظي

سلمان. نعم أعرب إلى سلمان. سلمان إلى حق سلمان اسم مجرور بإلاء وعلامة جر الكسرة لأنه من الكسرة نيابة. الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع العلمية مزيد عن الطيب. تمام هاتها في الوصف. أين لا هذا الأخ أين أنت أعوذ بالله. غريب ما تلقى إلا استكرام القراءة. نعم يقال يبي يطيب يعني هذا توجيه لا بأس به لكن هذا مرادك أنت. طيب يقيف هذا الأخ وجهها. طيب لماذا لم تقل نظرت إليه؟ طيب يلا خلنا نظرت إلى سكران. اترك نظرت لأن ما وجدنا يعني. نعم أحسن تمام صحيح. طيب قال الله تعالى كمثل صفوان. لماذا جرت بالكسرة؟ شو يا جماعة كمثل صفوان يقول هذه ليس فيها علمية ولا وصفية فيها زيادة الإفقنية صحيح لكن ليست علما ولا صفة اسم. توافقون على هذا ولا لا؟ تمام صحيح هذا الجواب صحيح. وش بقي علينا؟ العدل. بقي علينا العدل. يلا سامي العدل هاته علما. ها؟ إيه لكن نريد مثال. مثال للعدل لما علته العدل العلم والعدل علما. لا لا عيسى سلمت على عمر. سلمت على عمر تمام. أعرف على عمر على حفظ وعمر اسم مجرور بإلاء وعلى مجرد فتح نيابة على الكسر لأنه اسم من نوع الصرف العالمية والعدل. أحسنت. طيب بقى علينا الوصفية والعدل. الوصفية والعدل أخذت نصر. نعم نعم آخر واحد يلا نمشي. ها أخر. طيب مثال في عدة من أيام أخر. طيب أعرب من أيام أخر من حق جر أيام اسم الجروح من علام جر الكسرة خطا. كيف مضافه يقول ايام المضاف لا ينون. الم تسمع الى قول الطائف كاني تنوين وانت اضافه فاين تراني لا تحل مكاني. شغل يا مهند ايام مجهول بمن وعن جاري كسر ظهر في آخره وأخر مجهول بفتح نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف والمنع له الوصفية والعدل. طيب يجر الاسم الذي لا ينصرف في موضعين